بعض الناس يجي يحصل له اشكال في الحديث ده، ازاي الرجال والنساء يتوضوا جميعا؟ فالعلماء حملوا هذا الحديث اما على المحارم، كانوا بيتوضوا قدام المحارم الرجال مع النساء فيبقى يرى منها موضع الوضوء، او هذا الحديث كان قبل نزول آية الحجاب، قبل نزول آيات الحجاب. ولذلك المرأة سبحان الله تقول ده أخوي ده أبويا، وتبص تلاقيها تخرج متسفرة متبرجة، منهم اللي تقعد في البيت لابسه لها يعني سبحان الله شرطي كلمة إنجليزية، عايزين كلمة عربية تقريبا تسمى تبان، التبان هو الشرط الصغير والكوت القميص الصغير، فتجلس المرأة بالتبان اللي يسمى عندهم شرط لغة إنجليزية فوق الركبتين قدام أخواتها الشباب وهي بنت شابة. لا ما تجلست كده، الله عز وجل لا يحب الفساد، فهذا مما فيه فساد. ولذلك رأينا في مجتمعنا إلا ما رحم الله جل وعلا من سقط على أختي ومن سقط على ابنته ومن سقط على زوجة أخيه عياذا بالله جل وعلا، وهذه خطوات للشيطان، خطوات للشيطان. فيقول رب العالمين ولا يبدين زينتهن إلا لمن يا رب؟ قال إلا لبعولتهن. وبعد كده ذكر المحرم. طب مين المحرم؟ كل اللي ذكرهم محارم عدا الذي سنذكرهم في الآية. طب مين المحرم؟ المحرم هو الذي يحرم عليه أن يتزوج من المرأة على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. يعني إيه على التأبيد؟ يعني أنت لو محرم مؤقت ليها ما ينفعش ترى منها هذه الأشياء. زي مين؟ أخت زوجتك، ما ينفعش تجمع بين الأختين. أنت محرم لها؟ لا. أسافر بها؟ لا. أشوف وشها؟ لا. ولا كفها ولا ضفرها. أخت زوجتي؟ آه. ولا عمة زوجتك ولا خالة زوجتك. ليه؟ لأن عمة الزوج وخالة الزوج وأخت الزوج يحرم عليك على التأقيت. يعني لو سبت المرأة ينفع بعد ما تخرج من عدتها تاخد عمتها أو خالتها أو أختها بعد ما تخرج من العدة، لكن المحظور أن تجمع بينهم. يبقى إذن المحرم لازم يكون على التأبيد. الشيء الثاني بسبب مباح، ما يكونش مثلا نكح امرأة بشبهة وبعدين يقول بس حرمت علي أمها. لا، لازم يكون الغرض حلال لحرمتها، مش زي امرأة الملاعنة. وتكلمنا على حكم الملاعنة، شاف امرأته مثلا على زنا ويشهد أربع شهادات انه شافها على كده والخامسة عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، بعدها يفرق للأبد. طب بعد التفريق للأبد ينفع يشوفها؟ لا. ولذلك مما يلغز مع طلبة العلم نقول لهم ايه؟ لا يجوز أن يرى منها شيئا ولا يجوز له، خد بالك، لا يجوز أن يرى منها شيئا ولا يجوز له أن ينكحها. مين؟ تقول لي إلا يعني ما ينفعش اتجوزها؟ لا ما ينفعش. وما ينفعش أشوف منها حاجة؟ آه ما ينفعش. مين دي؟ امرأة اللعان اللي لعنت معها. وهذا على قول الجماهير خلافا لسعيد بن المسيب، لأن في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفرق بينهما للأبد. يبقى إذن خدوا بالكم مين المحرم، مين المحرم. يبقى إذن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. مجرد أن يعقد عليك شاب فقد حرم عليك الأب. ينفع أبو الزوج يشوفني؟ أه ينفع يشوف وشك، لكن ما تفتحهاش معاه، يشوف وشك، يشوف كفيك، يشوف مثلا القدم، ما كف القدم ما فيش إشكال، لكن ما توسعيش لأن هناك شرور تحدث. ولذلك لو إن في ريبة من أي إنسان محرم، لو في ريبة جاز للمرأة أن تمتنع عنه. يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام منع سودة بنت زمعة من أحد محارمها، من أحد المحارم. يعني سعد بن أبي وقاص كان له أخ اسمه عتبة، بعضهم قال له صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر الشراح قايلين أن عتبة ده متكاف. كان وقع على مين؟ كان وقع على وليدة بنت زمعة، وليدة زمعة. فالولد اللي جه ابنه هو، كان ده ولد زنا، خد بالك من الكلام. فقال لي سعد، يا سعد قبل ما يموت قال له خد بالك الولد ده ابننا. وما طلع سعد فلا مين؟ ما لقاش الراجل جوزها؟ لا لا، ابنه، ابنه. الابن ده ابننا، اخويا، ابن اخويا عتبة. قال له لا، هذا الولد هو ابن ابي، ولد على فراش ابي. فذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال له رسول الله عتبة قال لي كذا وكذا وقال لي انه وقع على المرأة والولد ده ابنه. والثاني قال له يا رسول الله ده دي زوجة أبويا والولد ده هو ابنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، يعني حكم انه هو للفراش، وللعاهر الحجر، يعني للزاني المتزوج الحجر، يعني الرجل. ثم نادى النبي عليه الصلاة والسلام على سودة. سودة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال احتجبي منه. قال لا، طب ما هي سودة بنت زمعة، يبقى ده بالنسبة لها ليه؟ يبقى أخ،